قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يواصل الكلام عن مسألة الأقدار والحكمة الإلهية المتعلقة بذلك، فهو ما زال ولا يزال يجري الأمور على مقتضى حكمته النافذة، يقدر الآجال ويقدر الأرزاق ويقدر الشقاوة والسعادة وفق ما قدره في الأزل، يجريها وفق ما قدرها في الأزل، وفق ما قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعلمها قبل ذلك بلا ابتداء. فهو يجري الرزق والخلق والأجل والعطاء والمنع والرزق والحرمان، كل ذلك يجري عنده لحكمة بالغة، وكل شيء عنده بمقدار. فهو أولا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وثانيا ما فعل شيء إلا لحكمة، وليس من اللازم حتى نعبد الله أن نعرف الحكمة في الأمر المعين، ويكفي أننا نعلم أننا خلقنا لعبادته، مع إيماننا أن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. فلا يسعنا حينئذ إلا الامتثال، وبناء على ذلك فإن من رزقه الله غنى وسعة رزق فليحمد الله على ذلك، وليشكره بأداء حقوق تلك النعم من الإنفاق في وجوه الخير وأداء الزكاة ونحو ذلك، وأن يصبر إذا ابتلي بضيق بقلة ذات اليد أو شظف العيش أو ضيق الرزق، فليرضى بقضاء الله وقدره، وليعلم أنه لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله في هذه الحياة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإذا أيقن المسلم بذلك رضي وسلم للقضاء، وانقاد ورضي بما قسم الله له، بل يسلم ويرضى، ولا يكن ممن قال الله فيهم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كم من فقير مكتوب من أهل الجنة، وكم من غني باذخ يعيش في علاه وفي أبهته وهو مكتوب من أهل الشقاء. وقد يوجد الغني الشاكر والفقير الصابر، ولا نرى جدول الخوض في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فالكل قد وفقه الله تبارك وتعالى للخير. ولذلك عندما جاء بعض فقراء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن في كل تكبيرة صدقة، في كل تحميدة صدقة، في كل تهليلة صدقة، والأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث. فلما فعلوا ذلك فعل الأغنياء مثلهم، قالوا يا رسول الله رأونا نفعل هذا ففعلوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا علمت أن الرزق بيد الله والله خير الرازقين، لا رازق لمن منع ولا مانع لما قدر، إذا أيقنت بذلك سلمت من آفات كثيرة، ومنها القلق وضيق النفس الذي ينتاب من لم يتحلوا بالصبر عند البلاء والشكر عند النعماء. فإن عنوان السعادة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو شأن المؤمن الحق المحسن الذي بلغ درجة الإحسان. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، جعلني الله وإياكم منهم. نعم. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان، في خلقه عدلا بلا عدوان. سبقت مشيئته وسابق علمه، وسابق علمه بسابق علمه، بسابق علمه، بالمعنى أن الدرجة الثالثة من مراتب القدر هي المشيئة بحدوث ما قدره سبحانه وتعالى في الأزل وعلمه قبل أن يقدره وقبل أن يكتبه. هو قدره في سابق علمه كما ذكر الشيخ وكما دل على ذلك القرآن والسنة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء يجري بقضاء الله وقدره. فإذا آمنت بالعلم ثم آمنت بالقدر لزمك أن تؤمن بالمدرجة الرابعة الثالثة، وهي المشيئة التي تجري وفق ذلك القدر السابق في علم الله سبحانه وتعالى. فإنه بكل شيء عليم، علم أزلي أبدي لا يعتريه نقص بحال من الأحوال. ولذلك فإن كل ما يجري إنما يجري بما كان في علم الله، وما قدره الله في الأزل، وما كتبه في اللوح المحفوظ. من المصائب، من الفقر، من الغنى، من الحياة، من الموت، من الولادة، من فقد المحبوب، مما إلى ذلك، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره وفضله، سواء كان في ذلك الشقاوة أو السعادة. فما يجري من المشيئة إنما هو عدل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يفعل إلا عدلا، ولا يخلق إلا بالعدل، ولم يقدر إلا العدل. إذ أنه هو الحكم العدل سبحانه. لا يمكن أن يوصف بغير ذلك. ولذلك قال: إن تلك الأجر أقدار، وتلك المشيئة تجري عدلا منه بلا إيش؟ بلا عدوان، بلا ظلم، لأن ضد العدل هو الظلم، ضد العدل هو الظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، بل هو الحكم العدل الذي يعدل في الأمور كلها، لا يظلم مثقال ذرة البتة. فإذا علمنا أنه حكم عدل، وأنه منزه عن الظلم، فإن وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما إلى ذلك، علمنا أن كل ما يجري وكل ما يقدر الله سبحانه وتعالى هو عدل وحكمة بالغة. حتى لو بدأ لنا في ظاهره شر، فإنه شر نسبي، ولذلك لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال: والشر ليس إليك، والخير كله بيديك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمشيئة الله النافذة تجري وفق عدله وحكمته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يخلق ما يشاء، يرحم من يشاء فضلا منه ومنه، ويعذب من يشاء عدلا منه وقسطا. نعم. والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، كما يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ماذا؟ أم الكتاب. فقد أودع في أم الكتاب مقادير كل الأشياء، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال تعالى: كل ذلك كان في الكتاب مسطورا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فلذلك فإن كل ما يجري إنما يجري وفق ما سطره الله عز وجل في أم الكتاب. خلق الجنة وخلق لها أهلا ويسر أهلها لليسرى، وخلق النار وخلق لها أهلا ويسرهم للعسرى. خلق كل شيء، وما دام الأمر كذلك فنحن أيها العبيد مطالبون بأن نذعن وأن نسلم لقضاء الله وقدره، وأن نرضى بما قسم الله تبارك وتعالى لنا. نعم. فاقصد هديت ولا تكن متغالبا، إن القدور تفور بالغليان. فاقصد هديت أي الزم الطريق الوسط الذي لا اعوجاج فيه في كل شيء، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والقسط هو العدل، والطريق الوسط. القسط هو العدل، والطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا أمتع. والمقصود أن المسلم يجب عليه أن يسلك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد ضرب لذلك مثالا عربيا، في الخروج عن القصد لمن كان مغاليا، فكل شيء بلغ الحد انتهى. ولهذا نهينا عن الغلو في كل شيء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا، بالغدوة وشيء بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي الغلاة المتجاوزون لحدود الله في أي شيء. الغلو حتى في الدين لا يجوز. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا ضاحيا في الشمس فسأل عن حاله، قالوا إنه نذر أن يصوم ضاحيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. فالغلو في كل شيء ممنوع، كما أن التفريط ممنوع. والمسلم دائما يسير في الطريق الوسط بعيدا عن غلو الغلاة وإفراطهم، وعن تفريط العصاة وتقصيرهم. فلذلك حذر هنا من الغلو، وبين ذلك المثل العربي في أن القدور تفور بالغليان، يعني تأتيها نار هادئة ثم لم تلبث أن تصل إلى درجة الغليان، فإذا وصلت درجة الغليان ربما تنفجر وتخرج عن يعني عن تخرج عن وضعها الطبيعي. وهكذا من يغلو في دين الله ومن يغلو في أي شيء. ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين إفراط المفرطين الغلاة الجهلة وبين تفريط المفرطين العصاة أو الفجرة أو الفسقة. وجه الشبه، وجه الشبه أن الإنسان إذا زاد في الأمر عن حده انقلب إلى ضده. مثلا لو أن إنسانا زاد صلاة سادسة أو ابتدع صلاة معينة في شهر ربيع الأول أو في أي شهر آخر لم يشرعها الله ولا رسوله، هذا ما حكمه؟ زيادة في غلو وزيادة، والزيادة مردودة لأنها بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب أن ترد أي زيادة في الدين، وأن نقتصر على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير كل الخير، وفي الخروج عن ذلك خروج عن دائرة الهدى وخروج عن سبيل المؤمنين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.